احنا طبعا بقول لك احنا بنتكلم في العقيده الاسلاميه هو سهل أمر شديد كثير. إحنا دلوقتي هو فين؟ فوق العرش، تحته الكرسي، وتحته العرش، وتحته العرش كذا، وتحته، وبعدين السماء السبعة والستة والخمسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى، هو هيك اللي سماء الدنيا. الستة دول فين؟ هل يكون فوقه؟ لا يصح أن يعلوه شيء. الله أكبر. إن الله العلي يعلو مش حاجة تعلو عليه. طب يبقى فين؟ يطويهم؟ آه. طب يبقوا فين؟ متجمعين مع بعض يبقوا نقول علمنا وإدراكنا لا يدرك ذلك ولا نعلمه. هو ده معنى إيه؟ يليقوا بكماله وجلاله. هي دي معنى. ينزل أيوة. طب يبقوا السماوات والأرض فين؟ مش هنعرفش. دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. من الجنة عرضها السماء والأرض. طيب النقل إيه؟ قال له مثل ذلك. قال له طيب إزاي؟ طب ده هي السماء كلها والأرض هي الأرض. الله طب الملك جاي خد بالك إيه؟ النقل ده فين؟ إنه يوم جوكم قال له إذا جن الليل أين يكون النهار؟ ما نعرفش كده؟ النهار دي الأرض إحنا اكتشفنا بس الأرض بتلف. فلكن قال له إذا جن الليل أين يكون النهار؟ قال يا رسول الله علم رب العالمين دين الأمور الغيبية اللي وجب الإيمان بها والاعتقاد فيها دون السؤال عن كيفيتها. ليش؟ لأن أنا عندي قاعدة بتقول إن الله على كل شيء قدير. كل شيء تفيد الصغر والكبر. ما من شيء الا والله يقدر ان يفعله. ارجع بقى معايا كده 10 دروس فاتوا كده. هل يستطيع ربك ان يجمع الناس فدان؟ اه يقدر. طيب تشم؟ يقدر. طب فين؟ قال له يقدر يكون منها كمان لو اراد. هو ده فرق ان انت تكون طالب علم تتعلم؟ ها؟ ما يجيلكش واحد من اللي بالك فيهم دول اللي قاعدين النهارده على المنصات قاعدين يقول لك طيب ما تيجي اما مصدر ده هيحصل النهارده بيناقشوا في كلام النبي ان البخاري ما يكونش عليه ولا مش عارف وبعدين هيجوا على الدين وعلى القران. النهارده اول حلقه كانت في الاول من كام يوم كده اللي هو المجرم ده بيقول لك ايه تعالوا كده هاتوا الايه انا لا اعتقد ان الله قالها. هي ايه الايه يا استاذ؟ للذكر مثل حظ الانثيين. انت رب ظالم بقى مش هو ما خلق الذكر وما خلق الانثى مش هو خلق الاثنين مع بعض؟ ايوه. طب دي ده اثنين ودي الواحد ايه؟ ازاي يفضل؟ طب ما النهارده في عندك امراه متعلمه وراجل جاهل. امراه بتشتغل وراجل قاعد في البيت صايع ما بيشتغلش او مجرم او مخدرات او مريض او مقطوع او ما عندوش شغل وقاعد ومراه بتشتغل وموظفه وجوزها ما يعرفش الكليه بتاخد 10,000 جنيه منه و 500 جنيه. فاهم؟ يجي الرب يقول ده اثنين ودي واحد يبقى الرب اظلم من المراه. طب ما ايه المساواه في العداله الاسلاميه؟ تقوم انت قلت لك الله صح ولا صدق ممكن. طب مو صح يا رب يعني كده ليه؟ طب المرة تقول أي النبي يا أخوي؟ ده احنا مظلومين ده ربنا ظلمنا. تقول تعالوا أحسن حسن. تعرف حقيقتك ازاي؟ الأب مات. الأب مات وترك تركة وساب بنتين صغيرين. إجا قال لك الولد كتب قد البنتين دول. قلنا له ليه؟ عشان إيه؟ قال لأن الولد هاتوا الاثنين هيشمروا البنت. هيعمل إيه؟ هو البنت مجزومة من شمر نفسها ولا الاب او الابن الاصلي شاورها مثل حاجه من الحاجات يعني. وطبعا العموم لا يفيد الخصوص. اما يديني شيء على عمومه على عمومه ما نقولش تعالى هنا ده خاص بشيء معين. لا بنقول العامه والاغلبيه العظمى بتفيد ان ايه؟ ان البنت دي ملزمه من هذا الولد. الولد ده هياكلها وهيشربها وهيلبسها وهيصرف عليها وهيجوزها وهيشاورها وهيعمل كل حاجه تقدر تنص اللي هو اخده لان هو اللي هو اخده تنفق على ايه؟ على منه مثلا يعني مثلا. عكس ايه؟ ما هو الذكر هو اللي مش صور نفسه على الانثى مع الاب ده صور على لا تتكلم انت على العلاقه اللي بينهم هما الاثنين نتكلم لا لا العلاقه اللي بينهم هما الاثنين. هو ابوه بيشاور نفسه بيجهز نفسه بيعمل كل حاجه برضه كمان لكن احنا بنقول الاب مات. طيب مش هتقول بقى هو يتجوز او يتزوج ولا يقول لا لا تسدير لا لا لا تفكر في حته ثانيه خالص. اه هو دلوقتي الاب مات الاب مريض الاب ما بيشتغلش البنت تيجي مع مين؟ ها؟ الولد مسؤول عنه ولا لا؟ الأب والأب يقول لك أنا ليش دعوة مش هابت لها حاجة تروح الأخوة ولا تروح الغريب أفروح الأخوة كل يوم دي أختك ونعمل فيها إيه لأن هو كان حق مخضاري اللي هو يعمل رجل كان معه مالي كريم العرب كريم العرب وكان له أخت متجوزها راجل فزوج أخته ده فلس راحوا قالوا تعالى تفلست قالوا تعالى أنا عندي مثلا 10 قروش إن لم يكن تكون الزكاة حاتمة فقام قاس المال كله مع نصين قالوا أنا أملك 100,000 أنت 50 وأنا 50 قالوا طيب فرجع تاني بعد شوية الراجل ده اشتغل فلس فأخته رحيم قال له خير ده أخويا جوزي كذا كذا قالوا تعالى أنا بقى معايا 50 كان بقوا 80 يقول أنت منهم 40 وأنا إيه وأنا 40 فهمت مراته قالت له أنت بتعمل إيه أنت بتصرف على جوز أختك قال لها لا قالت له ما قال لها يكفيه أنه يستر عرضي يكفيه إنه إيه إنه بيستر عرضي ده عرض ده بيستر بس عندي ناس اللي إيه اللي بتفهم اللي يقول لك أيوه أنا أنفق مالي كله عرض أختي لا يعرض لأن في شيء قيم أخلاق مبادئ النهارده بدأت تعمل إيه؟ يقول لك أنا مالي مفنية على العين أنا مالي ومالي مش كده؟ يبقى هنا العقيدة دراستك دينك وعلمك وفهمك بيخليك تقرب المسافات بينك وبين المختلف معاك أو إنك تقعد تقول تعالى أقعد كده تعالى يتنزل الرب إلى سماء الدنيا أي وبذاته إزاي أنا ما أعرفش؟ إزاي إيه؟ أنا ما أعرفش طب بيطلوا السماوات إزاي برضه إيه؟ طب لما هيطلوا السماوات الملائكة اللي ساكنين فيها واللي جوه دول برضه إيه؟ خلاص هيموتوا؟ مش هيموتوا هي فيها ضرب طب ازاي؟ ما نعرفش احنا الكلام ده احنا طيب تعالى خد الحته دي احنا النهارده عايشين انا وانت هو من ايدينا ورجلينا وعينينا والله يا شباب فكرنا ونظرنا ورؤيانا ممكن لو النور بس زاد عليك شويه فعينك مش تشوف مظبوط؟ ولو الصوت علا عليك شويه ودانك تظن مشكله ولو حاجات كتير جدا جسمك مش متطابق مش متجانس معاك طب يوم القيامه ربنا ليه بل هم في لبس من ايه من خلق جديد يعني ايه هيخلقك خلق جديد هيغير العين ويغير الوجه ويغير ده لكن هو انت بس في مقومات تانيه هتدخل على جسمك ليه علشان ايه عشان تتحمل ان ترى وتتحمل ان تسمع وتتحمل ان تتنعم ويتحمل الكافر ان يعذب وهكذا بل هم في لبس ما في تكوين خلق ثاني خالص غير اللي انت عايزه دلوقتي فاذا قرأ الله عز وجل في الجنه لاهل الجنه يقرا سوره ايه؟ الرحمن ولا الانعام؟ قالوا الانعام وقالوا ايه؟ وقالوا الرحمن قالوا الانعام وقالوا الرحمن هيقرا القران شو بيقول ايه بقى؟ شو الحديث بيقول ايه؟ لولا ان الله قضى عليهم ان لا لماتوا من جمال ما يسمعون يبقى انت ممكن من شده الذله تموت لو لانه قضى عليك الا تموت نعيم ابدي اسرى المسلمين على ذلك يبقى هو تغير الخلق ولا لا ويجعل كافر ايوه ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يعدى على الصراط يروح بالزحمه يروح نازل كده برجليه يروح الصراط شقه مطير ما يموتش ينزل في قعر جهنم يتشوى يتفحم يبقى ما يموتش وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ازاي يا جماعه ان الله على كل شيء قدير الذي احيانوا يوم يسحبون على وجوههم قالوا يا رسول الله الناس تمشي على وشها ازاي ما الصحابه برضه بتسال النبي يقول لهم المجرم يوم القيامه كده ماشي على وشه قال ماشي على وشه ازاي ده هو ماشي على رجليه بالعفو طب هو يمشي على وشهم ازاي يا رسول الله قال الذي امشاهم على رجلين قادر على ان يمشيهم على وجوههم هيبقى زي ما نعرفش يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا وقالوا لجنوبهم لم شهدتم علينا قالوا اخطانا الله الذي انطق كل شيء وخلقكم اول مره وليترجعوا يبقى عندي هنا قضية ان في امور غيبية علي اؤمن بها لكن الكيف انا لا ابحث ايه؟ لا ابحث عنها. يبقى من تمام رحمة الله انه يتنزل بذاته الى سماء الدنيا يعمل ايه؟ يستمع الى خلقه هو غني عن ذلك لانه يسمعه هو فين؟ ودي تمام قدرته. يرى ينظر إليهم عن قرب، هو يراهم عن قرب وعن بعد كما هو الحال، مش محتاج انه ينزل عشان يشوفه ويراه. ها ده تمام قدرته انه مهما كان عليه هو يرى دبيب النملة ويسمع دبيب النملة ويرى رياض أوطيها ومليان قوطة في أعضائها وهو إلى آخره، قدرة مطلقة لله عز وجل. وكلما بعد كلما كانت العظمة له أولى وأعظم أكبر. مظبوط ولا لا؟ ده تقرر ما أعظم سمع الله كما قالت أم عائشة في حديثة المجادلة أو المجادلة، الصورة اسمها المجادلة أو المجادلة اللي هي خولة بنت إيه؟ بنت ثعلبة. جوزها اسمه أوس بن الصامت، جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أخذني لحم ومنع عظم بعد ما نطرت له بطني وصحتي راحت، فجأة جوزها طلقني قال لي أنت كظهر أمي وما إلى آخره، جايب واحدة ثانية وعايز يتجوز بنت شابة ولي ولي ولي. فالنبي قال لها ما أردني إلا حرمتي عليك. فاطمه تبكي يا رسول الله نفرت له بطني أهلكت له جسمي خلاص صحيت راح والوقت يرميني فسكت لأنه مش لاقي لها مرة. الراجل قال لها أنت عليك كظهر أمي، أنت محرمة علي زي الموت زي ما بيقولوا كده، فأعمل لك أنا مش لاقي لها مرة، مفيش عندنا تشريع لسه. هينزل جبريل تعالى استنى قول لهم الآية دي، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ايه؟ رقبة المؤمنات من قبل ان يتنسوا ان يصدق الآية. نزلوا بقى ايه؟ الله فهمت سنة عائشة قالت ما أعظم سمع الله. ده أنا والله بعد ما قمت بقوة مش بينهم الأستار والله ما سمعت قالت له ايه؟ ويسمعها ربنا من فوق سبع سماوات وينزل لها الحل والإجازة والجواب واللي واللي واللي ما أعظم سمع ايه؟ ما صار هنا القدرة تقول أعظم من الله ولا يعني مش محتاج ينزل لسماء الدنيا عشان يسمعنا ولا يشوفنا ولا يرقبنا، ده هو كلما كان أعلى كلما كانت العظمة له إيه؟ أكبر وأعظم جل وعز وعلا عموما علوا كبيرا. طب ينزل إلى سماء الدنيا عشان يعمل إيه؟ ينادي على العباد كلهم المؤمن والكافر كلهم هل من مستغفر؟ ما فيش واحد كده قاعد اللهم اني استغفرك واتوب اليك، هل من مستغفر فاغفر له؟ استنى بس ما نخلص الفيلم والتمثيليه بتاعت الليل دي والفيلم مش عارف ايه والماتش بتاع ريال مدريد وبرشلونه وتعالى اصلحنا انا وده. طب هل من داعي فالبيه او اجيبه؟ هل من مسيء طالبا للمغفره؟ هل واحد بعد الخلق ده كله أمي قد وصل ركعتين وأنا أستغفرك ربي وأتوب إليك يا رب سامحني عن اللي عملته يا رب أنا عاصي وعارف المذنب وعارف إنك أنت عظيم العفو وعظيم المغفرة اغفر لي بعزتك. ها مفيش هم يسيء طالبا للمغفرة يجب كريما قابلا للمعفرة؟ مفيش حد من دول هل مطالب ولا أعطيه؟ مفيش حد عايز فلوس عشان أديله؟ ما فيش حد عايز ولد عشان اجله؟ ما فيش حد بيطلب الهدايه لامه وابوه لاخواته ولمراته للدنيا وانا البي؟ هل من مسيء؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب؟ ما فيش حد عايز حاجه؟ ما فيش حد بيقول الا من رحم الله. ده الطيب الكويس او يا رب اللي نايم، مش كده؟ ده اللي نايم ده احسن واحد لانه نايم وكبيره خبره. انما الثاني اما قاعد على التلفزيون اما قاعد على النت على الفيسبوك على الفيسبوك يعني ينادي طول الليل ويحدى السهرة تحرى هوا هوا وسوا سوا مش كده؟ هنا فين الاستغفار؟ استبدل قيام الليل بالقيام والعكوف على المعاصي ونسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخره وان يعيننا على ان نلبي هذا النداء. ده بينادي لك عشان يعطيك واحنا مستغنيين ومش عايزين الا من رحم الله نسأل الله ان يرحمنا برحمته الواسعه. اذا فمن تمام رحمه الله انه يراعي عباده بيراعيهم يعني ايه؟ نعم بيشوف انت في البيت ولله المثل الاعلى تصحى من النوم تقول له هتاكل ايه النهارده؟ الولاد هتاكلوا ايه يا ولاد؟ الاب لغه المشهور ده كويس ده الاب اللي ينزل يروح يجيب كله غصب عنه انت مش كويس. انما المشهوره وامرهم شرع عليهم ده حتى لو انت نام النهارده تجيب سمك تساله هتاكلوا يا ولاد لحمه؟ طيب انا اكل لحمه والبيت بس خليها سمك ده شاف سمك في السوق نعمل بس يبقى اسمك ايه؟ شاورتهم. ها مشاركة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل وكما أمرنا الله عز وجل وأمرهم شورى إيه؟ شورى بينهم خذ العفو وأمر بالعرف. مشكلة الإفتاء بالإيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. اذا خلاص انا عندي حتى المشاورة ممكن تكون ايه يعني نافعه وممكن تكون اي كلام ضروري، لكن دي المشاركه الاسريه اللي تخلي القصه دائما في ايه في رباط دائم. خد بالك يوم انت لما تيجي تسال هتعملهم ايه؟ هتسوهم ايه؟ هتتركهم ايه؟ اجيب لكم كذا، اسوي لكم كذا، اعمل لكم كذا. احب شيء عندك لما ابنك يقول لك انا نفسي كذا وتروح تجيبه ويوافق مرادك. مظبوط؟ مراد الله عز وجل ان يدخلك الجنه. شفت ازاي؟ مراده وعايز اوريك الجنه. مين اللي بيأبى؟ كل الناس يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. مش راض؟ هو المراد. تعال الى الجنه يقول لك مش النبي قال لنا كده ان في نار الفراش كله عايزين ينافسوا عليها؟ النبي صد الناس حسبهم تعالوا ابعدوا عن النار احرقكم فيكون الا ان يدخلوا انفسهم فيها. عشان ايه؟ هوى النفس ومزاج النفس. لكن رب العالمين بيراعيه ان الله يتعامل حقه المؤمن كما يتعامل حقكم ايه؟ فلوه اللي هو الروح اللي عنده روح صغير كده جميل قاعد يتنضف فيه ورب فيه كلهم يحميه كلهم يسلمه كلهم يشطفه ويسبحه وكذا ويحطه زيت ويأكله مش عارف يأكله فوق ومهتم بيه عشان يبقى يبقى خلاص كويس. شو النبي بيقول المثل ازاي؟ الله يتعامل حقه المؤمن في روايه بالبلاغ كما يتعاهد احدكم ايه؟ فلوه بينظفك ويقول لك صلي خمس صلوات بينظفك من الذنوب ويقول لك استغفر واسكت بينظفك توضا بيطهرك صوم خدت بالك؟ بيراعيك حتى اذا جاء الموت ولقيته وقفت بين يديه كان معك حصيله كبيره جدا جدا جدا من الطاعات تغلب بها ايه؟ الذنوب وما حتقدرش تغلب الذنوب الا برحمته. يجيبك تعالى يلقي بينك وبينه وبين عباده سترا ثم يلقي عليك كنف اهل المحبه والرعايه ويبني لك عبدي فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر ايوه يا رب لك وانا رايت ذلك كله وسترت وانا ابدلك اياه ايه حسنا. تقول له طب ما هو تعب يا رب كم ذنب انا عملتهم انت ما قلتهمش انت في سلوك تاني ما قلتهاش. يقول لك يلا بدل تدخل الى ايه؟ الى الجنه. وفي روايه عظيمه للنبي من ستره الله في الدنيا ستره في الاخره ولم يفضحه فربك اكثر من الاكرمين. فلما تعمل ذنب زي ما انا بعمل في يوم ما تفتخرش بيه ما تقعدش قدام الناس تقول انا عملت ده هو ستر. انت فضحت بقى تقطع نفسك كل يوم انما لما يسترك ظلم كده يقول يا رب انا عارف الوحش وعارف ان ذنبي كذا يا رب استغفرك واتوب اليك. يقول علم عبدي ان الله ربا حديثا يغفر الذنب ويغفر الذنب غفرت ايه؟ غفرت لعبدي. واذا كان يوم القيامه يا عبادي نعم ما حدش يسمع لمين من عبدي لا ابدا كله مبلين وانتوا يا ملائكه بعيد وبعيد يا حمله ما اعرفش بعيد وبعيد اصلا انا نويت ان انا اصبر عبدي ده لان سترته بايه؟ في الدنيا ما ينفعش افضحه في الآخرة أبدا. الله الحي الستين يحب الحياة يحب إيه؟ يحب الستر. إن الله حي ستين يحب إنك أنت تبقى عندك حياة لأن الحياة من صفات مين؟ من صفات الله مظبوط صفة من صفات إنه حي ستين يحب الستر. إياك وأن تتبع عورات الناس فضل عن أن تتبع عورات إيه؟ عورات نفسك. شفت موسى كما في البخاري موسى بن عمران عليه السلام حينما اتهمه بنو اسرائيل لانه كان الناس كلها بتستحمى قدام بعض وتلبس قدام بعض زي ما هو حل عيد الكوره دلوقتي وحل الناس اللي هم الصبور الناس المتقدمه الناس اللي هي المتحضره يقول لك انت لسه هتتبارى ولسه هتعمل العزاء فزي يا عم ابدع وامشي وهز في اي اماكن في اي مكان. وسبحان الله والله ما كنا ينفع نبقى مسلمين ابدا الحمد لله رب العالمين بشر المسلمين والله ما كنا ينفع نعيش كما جبنا تربينا على حياه الاسلام وفي عندنا بعض الحياه. هات له طفل صغير كده طفل صغير عنده سنه يعني العلم يقف بس يقف واضحك هزر كده معاه ما قال له ايه شدوا له بنطلون شوفوا يعمل ايه هتلاقيه بيعمل ايه؟ يمسك وزعلان شد ويعيط ويجري بالدنيا اي انا الجسم اللي مين اللي قال انه غلط ومين اللي قال انه حرام ومين اللي قال انه عيب الفطره اللي جواه طب استنى باخد الاشد قلعوا الفانيلا عادي ومبتدئ من حته الايه دي بس هات بنت في نفس سنه وقلعها الفانيلا تعمل ايه هتروح على كده خلاص مين اللي علمها انها عند الست برضه مش مين اللي حفظها ان عوره المراه مراه وعوره الرجل ما بينها الصوره مين اللي علمهم دول فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله اجت انسان عكر كل الصف ده بالذنوب والايه والمعاصي والفكر الشرقي والفكر الغربي والفكر وهكذا خدت بالك فموسى عليه السلام على الفطره السليمه انه لم يكن يبني عورته الى احد ابدا ولا يستحم ان تم حد يدور كده مش حاجه ابدا فبني اسرائيل قال موسى ما اتجوزش ده حكايه الكتاب قالوا ايه قالوا موسى ده عنيم عنيم يعني ايه مريض ليس له ذكر وليس له خصيتين وليس له كذا يعني موسى ده عنيم ملوش مقال خالص يعني مخنث والعياذ بالله فبدا بيقولوا كده ومنهم اللي فهم قال يا جماعه مش بنتصور عليه هو بس اصاب بذات في جلده زي الجرد او الدرن او كلام من ده في جلده فهو يعني ما احنا كنا عارفين هيصير استحميل مع بعض ونغير بعض وهو اللي فاشمعنى هو يعني ليه؟ الفطر السليمه هي اللي بتلاقيها دايما منكره الناس تبقى بعد كده ايه؟ انت ما بتسلمش على الحبيب ليه؟ الله العظيم ده جميل دين جميل يا اخي الفطره كده احنا ما بنسلمش على الفطره النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد يسلم على الناس بيعة العقبة كلهم فجاءت ابنه بنت عتبة ومدت يدها زوج ابي سفيان وقالت يا رسول الله هلم بايعنا كما بايعت الرجال قال إن قوم لم يصلوا بس وانا بحبك يا ابو بكر زيد بس خلاص مدت ايدها فراح مبايعها قالت له طب هات ايدك بقى شيك هند قالت انا ما عندناش شيك هند نحن مش عندنا ولا كفك ولا كلام كله عندك إن قوم لا يصلوا خلاص لأن يضرب أحدكم بمخياط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له ولا يملي طب أقول الكلام ده فيه أنا يا عم بحب سيبني الحريات وسيبني الحرية العباسية الاعتقادية السنية المحمدية سيبني أنا أعملها وإن أنتم عايزيني أعتقد جميع الاعتقادات وجميع الحريات إلا في عقيدة محمد هي دي بس اللي فيها تشدد بتسيبني واحد شايل ده بتنزع على الليل اشمعنى بيمشي على الناس كلها وعلى لا ها عشان احنا بنحب النبي هنفضل نحب النبي لغايه لما نموت وهنتبع النبي لغايه لما نموت ونسال الله ان يثبتنا على هديه وسنته فقال موسى كذا وموسى كذا قالوا طيب طيب كذا فبدات البلد كلها تتكلم عليه رحمه الله بدات البلد كلها تتكلم على موسى انه عنيد او انه مصاب بكذا فنزل ذات يوم الى البحر قلع هدومه وراح حاططها على ايه؟ صخره كبيره كده حجر حط هدوم عليه مش مستحمل فلما نزل يغتسل قام الحجر ايه؟ موسى خلص بيبص لها حجر ماشي حجر شال هدومه هدومه مطلع عليه وبدا الحجر يشوف الارض ويرجع لا خرج سيدنا موسى عليه السلام يجري حجر ثوبي حجر ثوبي حجر الحجر لفكيه سيدنا موسى اخذ العصا بتاعته وفضل يجري ورا الحجر ويجري ورا الحجر والحجر تتغير ويقطع وقف في المنطرة فضل يجري في وسط البلد في السوق وصل وراح الحجر من اللي بيجري سيدنا موسى البلد كلها شافت ايه شافته ها فجرى مسك الزرع رص لم يفاجئ الا هو وسط الناس لف عورته وراح مسك العصايه ونزل على الحجر ايه يضرب الحجر اللي هو خلاه لسه نفسه يجري من كده فضرب الحجر فكانت النقرات نقرات العصب الحجر نقر بالعصب سيدنا موسى نقرات الحجر بائنة نقرات الضرب بائنة الحجر فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آدم موسى يصاب فبرأه الله وكان عند الله وجيها فبرأ الله ما قال وكان عند الله وجيها هي دي كانت السبب في ذلك ها أسأل صوت الأحزاب أسأل يا تلك الأحزاب خدت بالك طيب عشان إيه إن الله حيي ستي يحب الحياة ويحب ايه الست علمنا ربنا بالقصة ايه ان انت لا تتبع عورات الناس ما تجيش ما تكونش انا عندي شيء معين تقول ما بيعملش كذا علشان وتقوم جايب شيء وحش ما انت ممكن تقول على ما نزلش نصلي الفجر ليه ما تروح علينا امك مثلا يعني ما اعملش كذا ليه ما تصدقش ليه دلوقتي والناس بتقول الله والله ممكن ما عوش فكسة. ده حتى ابن القيم يقول لك إذا رأيت الرجل على جبل ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول جبل الله من تمام حق المسلم على المسلم أن تقول لعله يقرأ الآية تقول لعله بيقرأ إيه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بس أنا ما سمعتش فحشر فقال سمعت إيه أنا ربكم من تمام حق المسلم عليه إذا رأيت رجل لا يشهد الصلاة صلاة فجر أو كذا ما تقولش أقول الليلة خطوة رل على الأفلام الجنسية وأعد أقول الليلة على الند وأعد احصل الظن بإيه بأخوك المسلم ما تتبعش عورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم وفي الرواية ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في البيت ما تتبع ليه انت شيء مهم الناس ليه وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا والقصة المشهورة بتاعت طلحة بن عبيد الله مين وعمر بن الخطاب مشهورة حطها قدام عينيك دايما علشان اعذر الاثنين اقول العامل كان عمر واقول الظلم كان مين طلحة بن عبيد الله اللي هو من عشرة اشرب الجنة ولكن مع ذلك الشيطان مش هيسيب حد لكن هو قال ايه عمر بن الخطاب كل يوم الساعه 6 بالليل كده يخرج من بيته يتسلل ويبص شمال ويبص يمين محدش شايفه ويمشي من بيته يقول له من الزوقه ده للزوقه ده من الحوض ده للحوض ده ويدخل بيته اقوى راس يطلع ويغيب فيه قيمه ساعه وبعدين يطلع يتسلل ويجري الله فيقوم طالعه معدي كده راح للخلاء فيقول لك سواء مين فرق الله عمر ايه ده فيقعد طول النهار عمر الجوهر وخطوه ولا حالته يا ريت عمر هو فين هو بيعمل ايه لا اله الا الله يخرج بالليل كده اهو بيسوي بيعمل كده اهو ايه خدت بالك انا لازم احسن الظن بقى اهو لان القصه اللي بين عمر وطلحه مش بتعيب طلحه ولا بتعيب عمر ده ربنا قدرها عشان احنا ايه نستفيد منها ونتعلم فقعد طول النهار شيل هم عمر ده راح فين لغايه لما جه الليل راح راكب له فكه كده صبع عمر يبص شمال يبص يمين واختار بقى البيت التوب صح عمر دخل البيت وطلحه قاعد يستنى شويه ساعه كده وراح عمر خارج ماشي راح طلحه رايح زي الباب الباب اتفتح دخل جوه عشان يشوف بقى مين اللي جوه بقى وعمر ده بيعمل ايه ووقع في المصيبه بقى وعمل ايه خد بالك وراح داخل فوجد امراه قعيده عمياء واحده ست عمياء ومشلوله مقطوع كبيره في السن 80 90 سنه نايمه لا هي شايفه ولا هي بتتكلم ولا عارفه اي حاجه في الدنيا وبيتها زي الفل وجنبها اكل وجنبها ميه ومتنضف لها وزي الفل فقال لها يا ابت الله انت ايه حتى زي ما انت شايف قال لها ما انت الراجل اللي بيجي والله ما اعرف ده مين اخويا ده كل يوم يقول لك يجي لي من الليل يغسل لي وينضف لي وياه ويشيل لي الله ويغسل لي هدومه ويحط لي الاكل ويكون جايبها معاه ويحط لي الاكل ويأكلني ويشربني ويخلي مزاجي عال ويساعدني على الصلاه ويروح يوم يقعد يبكي ساكنه تقومك يا طلحه أعورات عمر تتبع أعثرات عمر تتبع عمر جد ورا عمر سكلت أمك يعني فقدت أمك يا طلحة مفيش أنا ده أنت بتقول ليه طب تخليك في حالك قيس بقى ده على كل المسلمين الشيطان ضحك عليا النهارده ما تعينوش عليا عشان يضحك عليا بكره ساعدني إن أنتصر عليه وخذ بإيده ضده لأن المفروض أنا وأنت أخوين والشيطان عدونا احنا الاثنين احنا لما بنيجي نقف نصلي يا جماعه الحمد لله قل فتح رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اعبد واياك استعين ها واللي نعبده طب انا الوقت اللي نعبده طب وانت بتصلي لوحدك بتقول ايه نعبده برضه لا اله الا الله يعني طب لو قلت اعبده انت بتصلي لوحدك يا رب فانت بتقول اياك اعبد واياك استعين مش انت لوحدك اصل امتنا لجسد واحد حتى وانت لوحدك ما تنسانيش انت خير ما هي فتح دعاء حتى وانت بتصلي لوحدك في جوف الليل ما حدش سامعك لازم تاخد الامه كلها معاك كل من امن بالله ورسوله مسلما مؤمنا عليك ان تطلب اياك نعبد انا ويا رب واياك نستعين اهدنا كلنا يا رب الصراط المستقيم. الله حق المسلم على الكذب في الغيب الصراغي وفي العلن، في السر وفيه في العلن. واجب عليك ان انت تسلي حياتك كلها مع اخواتك ايه؟ حسن ظن، والله عز وجل حي ستير غفور رحيم شكور. شكور ايه؟ يزيد في الطاعه. وشكر الله عطاء. اذا يعني انا بقول لك شكرا جزاك الله خيرا بشكرك، بقول لك شكرا لك ربنا مش هقول لك شكرا، انما شكر الله لك عطاء بزياده، يعني ايه؟ هيزيدك افضل واعظم واكثر مما كنت تتوقع. ليه؟ لانه القليل عنده ايه؟ يزداد، وهو دائما يتوجل بالعطاء لعباده افضل مما زي ما قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته خلاص. يبقى هو انت بس اعمل وربك ايه؟ من ذا الذي يضرب الله ضربا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا، والله يضرب ويبسط واليه ترجعون. لما يسمع اخر حاجه ان شاء الله، لما يسمع الصحابي اسمه ايه؟ ها؟ لا ابو طلحه؟ لا ابو الدحداح عفوا، صحابي ابو الدحداح، هو حكى كده عند النبي يسمع من ذا الذي يذكر الله ضربا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فيقوم يقف وسط المصلين يقول له يا رسول الله الله يستفردنا؟ ربنا بيقترض بيطلب مننا قرض؟ الله يستقرضنا؟ فقال النبي نعم. الكلمه صعبه جدا عليه، ربنا اللي عطاني ده كله بيقترض؟ طبعا المثل ايه؟ فيقول له طب يا رسول الله اشهدك واشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين ان حائطي الفلاني ب 600 نخل، البستان بتاع المزرعه اللي هناك ده اقرضتها ربي، انا اقرضها لله. وشوف بقى اعطانا ربنا هيكون ايه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعرق في الجنه، دلوقتي بعرق، نقول كم من عرق وداع في الجنه مدلا لابي التحتاح. يوم ابو التحتاح يطلع يجري يقول له خلاص حد يستلم، النبي بعت معاك منه الصحابه روحوا انتوا معاه استلموا منه البستان ده لله، يطلع يجري يا ام الدحداح يا ام الدحداح. عشان كده تخيروا لرضاكم فان العرق الاقبال، اختار الزوجه اللي تعينك على الدنيا ولا على اللي تعينك على الاخره، مش اللي تشوف لك هات هات بس انت في المنزل تقول لك استغفر الله اسرق اتحرق جاهز. طب اجيب المهمه هات المهمه انا عايز لا، اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال فانا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على الناس الاخره. ايه ما يهمش خليل ما يهمش النهارده يجي بعد بكره مش بكره، ما يهمش شمال مسالتك عليها الدنيا. الناس كلها على ذات ربنا ما عندهاش ايمان، انما احنا عشان نصر ربنا كبير مسالتك عليها بالدنيا حتى لو كنت فارغ اليدين. المرأة اللي بتتجوز على ايه؟ طبعا دي يعني نسأل الله عز وجل ان يعمر من امثالها بالدنيا. لولادنا بقى احنا ناكل خلطه طيب، احنا خلاص انا بس شباب ان شاء الله. فيقوم يجي على المراد يخبط يا ام التحداح يا ام التحداح يا ام التحداح، تنتقل ايوه يا ام التحداح ولا خروج من البستان ده في ارض المزرعه لان العيلين كده وبتاع بره. تقول له ليه؟ قابلت بنته؟ اه عملت ايه؟ لا اقرضته ربي بعرق في الجنه. عرق ايه ها؟ عود كده عرق في الجنه. انبت كل لله عرق في الجنه. تقوم الزوجه تقول له يا خبثك وخبت اللي جابوك والله ما طالعه منه، اشتكيني وروح وهات دفاع وهات محكمه وهات والله ما طلع منه ليلتك سود، انا هعمل فيك انا هعمل عليك حج انا هحكم عليك يا راجل يهبل حد يسدك ها؟ لا قالت له يا نعم ما فعلت يا ابا التحدى. ليه؟ نفس المسألة اياك ان تتزوج بامراه على غير مذهبك. قال له يعني شكرا ولا ملكي؟ قال له مش دي. قال له ما قال انت تريد الاخره وهي تريد الدنيا، انما مذهبك ايه؟ الاخره ويقول رب العالمين. لازم تكون كده اظهر بذات الدين ايه؟ تاني ابحث عنها، هو ده الربح ودي العظمه اللي تبحث عنها. الشاهد قال له يا نعمه ما فعلت يا ابا الدحداح، ثم قالت له تعال عشان توصل انت واوصل انت وخارجه بقى من ايه من الجنينه. فانا عايز صغيره طلعت طلعت من بقى خلاص ما عادش من كده يا حبيبي اقربناها لله بقلب الجنه خلاص اضرب الولد بتاعي خلاص انت بتاكل حاجه من مال الله ليه؟ ها يوم الله تتخيل انت كمسلم بهذا الاعطاء وهذا التصرف الله اكرم من ابي الدحدح ولا لا؟ هيدي له الدحدح ايه؟ تتخيل هيدي له عرض الجنه؟ تتخيل انت كده لما تتعامل مع الله بهذا القلب وبهذه الاراده وبهذا اليقين وبهذه العقيده ترى ربك يضيعك ابدا. اياك ان تطلب وان تشك، اياك ان تفعل وانت مش عندك يقين، اياك انك تقول والله احنا بندعو بنعمل اللي علينا وخلاص. لا، انت تدعو بكره وبعد وبعد وتموت وترفع ايديك وتقول يا رب. ما تقولش خلاص انا دعيت يا عم والله وتهت. لا، من يكثر قطع الباب يوشك ان يفتح له. خبط على طول، خبط. النهارده امرت لا تدخلوا بيوت الله ولا يؤتيكم حتى تستانسوا وتسلموا على ايه؟ فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. مظبوط؟ لكن تبقى الا تخبط وترجع. قال لا، ان الله يحب العبد اللحور، ما بيحبش العبد اللي بيتكسر. بيقول له امرك كده لما تقوم تخبط على بيت ابراهيم مر استنى تنزل تحت وبعدين تطلع شرطين وهات وشك وشك تحت مرتين ثالثه بطاله وتروح نازل تحت حد شرط فضل ممنوع الرابع ممنوع. انما ربك 24 ساعه خبط، لو تركت الله يظهر ان تركت سؤاله. وبني ادم حين يسال يظهر، لما انا اسال افضل. والله يدي واحد ما يقولش حاجه لله، الله يسلمك في حاجه لله، الله يبارك لك، الله يسلمك، يسعد ربنا يا طب يا حاجه خلاص ايه بقى انا بعمل قوم زعلان. شوف ازاي افضل. انما رب العالمين عايز ان 24 ساعه على طول يا رب لح عليه لح عليه بالدعاء يوشك ان يستجيب لك وان يلبي لك ما تتمنى واعظم واكثر مما تتمنى. من اجل ذلك سمى نفسه الودود الشكور الرحيم الحليم الغفار العاطي الرزاق الوهاب. الاسماء بسم الله مقصود في الدرس اللي احنا قلنا النهارده نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمه من كل بر والسلامه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه